ان المستشرقين ليسوا كما يتظاهرون او يدعون، لانهم حينما يبحثون بالعلم متجردين بالعلم، ليس تعصبا لمذهب او دين او ما شابه ذلك، فهم في الواقع غير صادقين في هذا. لماذا؟ لاننا نراهم حينما يجدون حديثا، واي حديث في زعمهم لم يسجل في عهد الرسول عليه السلام، اذن هم يحتجون به. فهذا الاحتجاج بهذا الحديث اما ان يكون قد ثبتت صحته بطريقة علمية هم يؤمنون بها او لا يؤمنون بها. فان كانت الطريقة الاولى انهم يثبتون هذا الحديث ويحتجون به على المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتاب الحديث، اذا كان هذا الحديث ثبت لديهم بالسند كما هو طريق علماء الحديث، اذن دندنتهم حول تلك الشبهة ان الحديث لم يكتب في عهد الرسول لا يضرهم، لانهم وصلوا الى معرفة هذا الحديث الصحيح باتفاقهم مع علماء الحديث بطريق السند. وان كانوا لا يعترفون بالاسانيد ويزعمون، وهذه حقيقة دعواهم، انه قد دخل ودس في الحديث ما بين نطق الرسول به وما بين عهد كتابته، قد فعل بالحديث ما فعل بتوراتهم وبانجيلهم من الزيادة والنقص. ان كانوا يتبنون هذا المذهب حينئذ لا يصلح لهم ان يحتجوا على المسلمين الذين يخالفونهم في نهجهم العلمي هذا. فهذا اول رد عليهم كسد طريق القاء الشبهة في السنة من طريق التشكيك فيها انها لم تدون في عهد الرسول عليه السلام. هذا اولا. وثانيا نحن نقول ان الحديث النبوي بدأ كما ذكرت آنفا تسجيله وكتابته في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن ندعي هذه الدعوة بناء على الخط والطريق العلمي الذي سلكه أئمة الحديث سابقا ولاحقا في معرفة الأحاديث الصحيحة، باردين عرض الحال بتشكيكهم في هذا الأسلوب في رواية الحديث أو إثبات الحديث كما ذكرت آنفا. على هذا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ بتدوينه وتسجيله في عهد الرسول عليه السلام، وعندنا إثباتات كثيرة غير حديث واحد أو رواية واحدة. أول ذلك مثلا، وأعتقد أن بعض هؤلاء المستشرقين يريدون قصة كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم وإلى المقوقس مصر وإلى ملوك آخرين، كسرى مثلا إلى آخره. ومن هذه الكتب المعروف صحتها عند علماء الحديث وفي ظني انهم لا ينكرون ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل كتب اليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم بعد البسملة طبعا، قال له اصبر تسلم وإلا فإنما عليك اسم الأريثيين. هذا كتاب ارسل اليه مع دحية الكلبي. فإطلاق القول بأن الحديث لم يكتب باطل، لأن هذا كتاب كتبه الرسول الى وهرقل ثم الى الملوك الاخرين. ثم وهذا في صحيح البخاري افخ الكتب بعد كتاب الله. ثم عندنا في صحيح البخاري شهادة من صحابي جليل ابن صحابي وايضا عظيم الا وهما عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يشهد بأن أبا هريرة كان أكثر حديثا منه لأنه كان عفوا على العكس على العكس. أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو لأنه كان أكثر حديثا منه، قال لأنه كان يكتب ولا أكتبه. فإذا عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، وهذه كتابة جعلت أبا هريرة وهو أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام قاطبة. لا اختلاف بين علماء الحديث في هذه الحقيقة العلمية أن أبا هريرة كان أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه كان رجلا قنوعا يكتفي بلقيمات يخمس البهو، ثم كان ديدنه أن يتابع الرسول عليه السلام ويسمع الأحاديث منه ثم يدور على سائر الصحابة ويلتقط الأحاديث منهم التي كان قد فاته سماعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وللسبب الآخر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حينما بسط له البساط أن يكون حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك. فقصدي من هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما ذكرت أن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي رد ايضا على المستشرقين. ثم هناك احاديث اخرى تشهد بان ابن عمرو هذا كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ما جاء في مسند الامام احمد وغيره من كتب السنه بالسند القوي ان ابن عمرو هذا جمعه مجلس مع المشركين فشككوه فيما يكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث. قالوا له انت تكتب الحديث هنا الشاهد، انت تكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر كيف يشككونه؟ فجاء عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل اليه هذه الشبهه التي طرحها المشركون عليه. فما كان منه عليه الصلاه والسلام الا ان قال له اكتب، هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه الا حقا. اذا هنا جاء الامر بالكتابه، جاء الامر بالكتابه. فنحن نقول بعد ان نرد الحديث الاخير فيما يتعلق بهذا الموضوع لنعود الى حديث النهي عن الكتابه. اما الحديث الاخير ففيه دلاله قويه انه لم يكن ابن عمرو هو الذي كان يكتب الحديث فقط، وانما كان يكتبه ايضا اصحاب اخرون معه.